بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد، في المقدمة التي كتبها فضيلة الشيخ علي بن ناصر بن محمد الفقيه حول هذا الكتاب المبارك، والذي سطر على منهج السلف رحمهم الله تعالى في التعريف بأسماء الله وصفاته، وبالتعريف بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، الذي كتبه رحمه الله في الذب عن منهج أهل السنة والجماعة. وكنا قد وصلنا فيما نعرضه عن مقدمة هذا الكتاب إلى بيان الأبواب والفصول والمباحث والمطالب التي كتبها المؤلف رحمه الله، يؤكد فيها هذا المنهج المبارك. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه غفر الله له ووالديه، ثم بدأ يعدد الصفات، يعني في الباب الذي خصه لبيان توحيد الأسماء، توحيد الصفات، بعد أن بينا توحيد الأسماء. نعم. فقال: فمن الصفات التي وصف بها نفسه ومنحها خلقه الكلام والوجه والعلم والقدرة والرحمة إلى آخره. وهذه الصفات التي ساقها علماء السلف على منهج ونسق واحد، وبعض المتكلمين قسمها إلى صفات ذات وإلى صفات معاني وإلى صفات معنى وإلى صفات أفعال وإلى صفات خبرية، كل ذلك بحسب السياقات التي جاءت فيها. ومن من المتأخرين المتكلمين حاول أن يغاير بين هذه الصفات فيثبت بعضها ويؤول بعضها ويزعم أن بعضها الرب جل وعلا متصف بها حقيقة وأن بعضها إنما وصف به على سبيل المجاز. وهذا التقسيم وهذا التنويع هو الذي يعتبره علماء السلف محدثا وبعضه مبتدع، لأن هذه الصفات بأنواعها المتعددة كلها اتصف الرب جل وعلا بها على سبيل الحقيقة اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. منها ما جاء الوصف بها اسما ومصدرا، ومنها ما اتصف به على سبيل الفعل كالاستواء حيث جاء بصيغة الفعل ثم استوى، والنزول ينزل ربنا، والحب والبغض والسخط. ولذلك وصف علماء السلف بأنها من صفات الأفعال التي يفعلها الرب سبحانه وتعالى متى شاء ولا يفعلها متى شاء، وعدم فعل موصوف بها فعلا أو موصوف بها قوة، ولذلك متى شاء اتصف بها ومتى لم يشاء لا يتصف بها. وعند عدم اتصافه بها لا يعني أنه غير قادر عليها وغير موصوف بها. هذا ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى، ولذلك لم يفرقوا بينها وبين صفة العلم والإرادة والقدرة والخلق والسمع والبصر والكلام، فكلها صفات اتصف بها الرب سبحانه وتعالى، وهي صفات العلم أو الصفات الذاتية له جل وعلا. لكن دراسة هذه الصفات ومعرفة معانيها واتصاف الرب سبحانه وتعالى بها ودلالتها على كماله سبحانه وتعالى وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الذي جعل أهل العلم يدرسونها من هذه المنطلقات، لكنهم يقرون بأنها صفات لله وأنه متصف بها وأن صفاته بها صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. موردا على كل صفة أدلتها من الكتاب والسنة إلى أن قال: ففيما ذكرنا دليل على جميع الأسماء والصفات التي لم نذكرها، وإنما ينفي التمثيل والتشبيه وإنما ينفي التمثيل والتشبيه النية والعلم نعم بمباينة الصفات والمعاني. يعني إذا وضعنا في الحسبان أن ما يتصف به الرب سبحانه وتعالى هو واجب وصفات المخلوقين على سبيل الجواز، لأن صفاته سبحانه وتعالى أزلية سرمدية قديمة، وصفات غيره حادثة، مما يدل على التباين والمخالفة. ولذلك نقول في صفاته جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. والفرق بين الخالق والمخلوق في جميع الأشياء فيما يؤدى إلى التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ، هذا فرق جوهري. أن كون الرب سبحانه وتعالى تسمى واتصف بهذه الأسماء والصفات وسمى غيره من المخلوقين بها لا يعني التماثل ولا يعني التشابه، بل مبدأ المخالفة والبينونية، وأنه سبحانه وتعالى صفاته مباينة لصفات المخلوقين، هذا أمر لا ينبغي أن يغيب عن البال أو يغيب عن الذهن أو يغيب عن العلم، بل هو منطلق في التسمية والوصف، لأن مبدأ المباينة بين الخالق والمخلوق هي التي قام عليها السماوات والأرض. نعم. ووجوب الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرب سبحانه وتعالى يصف نفسه ليعلم المخلوقين أنه متصف بهذه الأسماء على سبيل الحقيقة، وما يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو عن وحي من الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هو من باب الإخبار ومن باب الوحي الذي يطلع الله به نبيه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فإذا هي متلقات من الله سبحانه وتعالى بواسطة الوحي، ولذلك إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه شيئا تلقيناه وقبلناه وآمنا به، لأن هذا من باب الإيمان بالغيب، كما قال سبحانه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. قال وأن أسامي الخلق وصفاتهم وافقتها في الاسم وباينتها في جميع المعاني. نعم. لحدوث خلقه وفنائهم لحدوث خلقهم وفنائهم بخلاف خلافه سبحانه وتعالى، فإنه أزلي وإنه سرمدي لم يسبق ولذلك هو قديم وليس بحادث ولا يفنى ولذلك هو باق مستمر. نعم سبحانه وتعالى. وأزلية الخالق وبقائه. أزلية الخالق وبقائه. نعم. وبما أظهر من صفاته ومنع استدراك كيفيتها فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وحجز عن المخلوقين أن يدركوها، وأصبح هذا أمرا مستحيلا في حقهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن نفسه لا تدركه الأبصار. وكل ما يجول في خاطر المخلوق أن الله عليه فالله على غير ذلك وعلى خلاف ذلك، لأن المخلوقين لا يدركون، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فوصف نفسه بأنه اللطيف وبأنه الخبير ويعجز المخلوقون عن أن يدركوا ذلك، يدركوا كنه ذلك ويدركوا حقيقة ذلك. والتكييف والتمثيل مستحيل على المخلوقين، ولهذا مهما بذلوا من جهد وحاولوا من توصل إلى ذلك فهو على غير ما على غير ما اتصف به الرب سبحانه وتعالى. نعم. ثم أورد بعد ذلك الصفات مفصلة بأدلتها، ففي الفصل 29 بعد 100 ذكر صفة السمع والبصر فقال ومن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه السمع والبصر. وفي الفصل 30 ويقول أهل العلم من العجيب أن هاتين الصفتين السمع والبصر جل المخلوقات موصوفة بالسمع والبصر، لكن وإن وجد تشابه بين المخلوقات في الاتصاف بالسمع والبصر إلا أن هذا لا يعني مماثلة المخلوقين لله سبحانه وتعالى في السمع والبصر، بل سبحانه وتعالى اتصف بهما اتصافا يليق بجلاله. ولذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ماذا قال؟ إن الله سميع بصير. ومن هنا أدركت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا المعنى، فقال سبحان من وسع سمعه جميع الأسماء، والله إني في طرف البيت وإنه ليخفى علي شيء مما تقول، يعني هذه المرأة، والله سبحانه وتعالى سمع قولها من فوق سبع سماوات. وهذا هو الانفراد بهذه الصفة والتميز في هذه الصفة التي يعجز المخلوقون أن يدركوا كنهها. معنى الصفة واضح: السمع، البصر، يسمع ويبصر، لكن كيفية هذه الصفة أمر يستحيل العقول أن تدركه. ولذلك يتصف به الرب سبحانه وتعالى وينفرد: وما علينا إلا أن نؤمن بأن لله سمعا وأن لله بصرا يسمع به ويبصر به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وفي الفصل 30 بعد 100 وعنوانه ذكر ما يدل على الفرق بين سماع الخالق وسمع المخلوق المحدث، وأورد تحته آيات منها قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية، وحديث عائشة رقم 413 في سبب نزول الآية. يعني أن المرأة لما جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له إنه ظاهر منها، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا لا أراك إلا إيه قد حرمت عليه، وهي تقول يا رسول الله لا تفعل، فإنه رجل كبير وأنه رجل مريض وأنه رجل له أولاد وأنه رجل فقير، وإن أولاده إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال: وإذا بالقرآن ينزل ويفصل ويبين الحكم الذي عجبت منه أم المؤمنين رضي الله عنها من هذه السرعة وهذا الكمال وهذا الوصف الملائم والموافق للرب سبحانه وتعالى. نعم. قال: وهكذا استمر في ذكر الفصول التي جعلها شارحة للآيات والأحاديث وأقوال السلف التي يوردها تحتها إلى نهاية الفصل 64 بعد 100، وهو بعنوان بيان آخر يدل على أن الله تعالى لما خلق الرحم كلمه. نعم. صفحة 614 إلى 616. لما كلمته قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائل بك من القطيعة. فقال لها سبحانه وتعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. نعم. ثم بدأ في أول الجزء السادس من المخطوط بالكلام عن القرآن الكريم، حيث ذكر الفصل 65 بعد 100 وعنوانه ذكر ما يدل على أن المتلو والمكتوب والمسموع من القرآن كلام الله عز وجل. وهذه مسألة كانت قد وقعت في أيام المأمون ومن قبل المأمون، فتنة وقعت بين السلف وبين المعتزلة الذين زعموا أن القرآن مخلوق وأن الله خلقه، والسلف على أن القرآن صفة من صفات الله لأنه كلامه، وكلام الله صفة من صفاته ليس بمخلوق. وطال الجدل في هذا، وتعرض كثير من علماء السلف للأذى وللفتنة وللتعذيب وللضر، إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى لمن أنهى هذه الفتنة ورفع إصرها عن المسلمين، وانتصر القول الحق والرأي الحق في أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ولما أخذ هذا الموضوع حيزا واسعا في أرجاء المسلمين وفي أوساطهم وألفت الكتب في ذلك وتنازع أهل الكلام في هذا، لذلك سطر الإمام ابن بطة عن هذا الموضوع وعن هذه الفتنة، وكتب يؤيد مذهب السلف في أن القرآن هو كلام الله وصفة من صفاته، وهو المتلو في الصدور والمقروء في الألسنة والمكتوب في السطور، وكله يسمى صفة الله وكلام الله جل وعلا. وما ذهب إليه بعضهم من أنه قال إنه إن المكتوب والمتلو والمقروء وما إلى ذلك إنما هو معبر عن كلام الله، رد ابن مندى على ذلك كما رد عليه السلف رحمه الله وأبطلوه، وهذا هو الرأي الذي ذهبت إليه الأشاعرة في أن هذا المقروء والمكتوب والكذا إنما هو معبر عن كلام الله، ولم يقبل منهم السلف ذلك وردوه وأبطلوه وأكدوا على أن هذا القرآن هو كلام الله لا أنه معبر كما يزعمون. نعم. وهو بعنوان ذكر ما يدل على أن المتلو والمكتوب والمسموع من القرآن كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أورد فصولا يؤكد فيها أن المتلو والمكتوب بين الدفتين والمحفوظ في الصدور هو القرآن، لينفي بذلك قول من يقول إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل. ثم استمر في ذكر فصول في الصفات من صفات الاستواء على العرش وخلق العرش، وأن العرش فوق السماوات، وأن الله تعالى فوق الخلق بائنا عنهم، مؤكدا بذلك صفة الفوقية، وأن جبريل ينزل بالوحي من عند الله تعالى، رادا بذلك على الجهمية وغيرهم القائلين أن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم. ثم ذكر صفة الحب وأن الله يحب من أطاعه، أن الله يحب من أطاعه، يحب من أطاعه، أن الله يحب، يعني هذه صفات الأفعال التي يسمونها. نعم. أيوة. أن الله يحب من أطاعه ويبغض من عصاه، وهكذا استمر في ذكر الصفات بأدلتها إلى الفصل السابع عشر بعد المئتين، وهو بعنوان ذكر الأخبار المأثورة في الصبر، صفحة 791 إلى 795، حيث ختم الجزء السادس من المخطوط. ثم بدأ في الجزء السابع بعنوان ذكر الأخبار المأثورة في التعجب، يعني أن الله يعجب. نعم. وقد استمر في هذا الجزء على غرار الجزء السابق في ذكر الصفات بأدلتها من الكتاب والسنة، وقد ختم الجزء بالآيات والأحاديث والآثار الواردة في صفة النزول، ثم أشار إلى توحيد الربوبية نصا على ذلك في فصل نزول الرب لفصل القضاء يوم القيامة، مستدلا على ذلك بآيات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وآثار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إجابات على أسئلة وجهت إليه، فبدأ بذكر أدلة توحيد الربوبية من ورقة 148 حيث قال: إن ذلك لا يكون بالقياس، وإنما يعرف الله تعالى يعرف يعني الله. إن قضايا التوحيد لا يجري فيها القياس، وإنما هي أمور توقيفية تتلقى من السمع، تتلقى من الكتاب والسنة من الله جل وعلا في كتابه أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير من المسائل التي خاض فيها المتكلمون وضلوا فيها إنما كان سببها إجراء القياس على الأمور الغيبية وعلى الأمور التوقيفية وعلى مسائل الاعتقاد، وهذا هو مكمن الخطر الذي ينبغي أن يتنبه له المسلمون. نعم. حيث قال: إن ذلك لا يكون بالقياس، وإنما يعرف الله تعالى بأسمائه ولا يوصف إلا بصفاته، وقد قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. الآية يعني فكلها مما يتلقى بالسمع. نعم. قال أبو يوسف: لم يقل الله عز وجل: انظروا كيف أنا العالم، وكيف أنا القادر، وكيف أنا الخالق، ولكن قال: انظروا كيف خلقت، كيف خلقت، ولكن قال: انظروا كيف خلقت، ثم قال: والله خلقكم ثم يتوفاكم، وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أي تعلم أن هذه الأشياء لها رب يقلبها ويبديها ويعيدها، وإنما دل الله عز وجل خلقه بخلقه ليعرفوا أن لهم ربا يعبدوه ويطيعوه ويوحدوه، ليعلموا أنه مكونهم لا هم كانوا، أنه هو الذي كونهم، أنه يكونهم لا أنهم كانوا بدون إله. يعني قال ثم تسمى فقال: أنا الرحمن الرحيم، وأنا الخالق، وأنا القادر، وأنا المالك، أي هذا الذي كونكم كونكم، أو هذا الذي كونكم يسمى المالك القادر الله الرحمن الرحيم، بها يوصف. قلت: وما وهذا ما تشهد به الفطرة السليمة أن مكون العالم وموجدهم هو الخالق، وهو القادر على إيجادهم من العدم، وهو المالك لهم المتصرف فيهم كيف يشاء، هو الرحمن الرحيم بهم، يرحم عباده بما يجريه لهم في هذه الحياة الدنيا، ثم يرحم عباده الموحدين برحمته الواسعة في الآخرة، وليس خالقهم الطبيعة أي المادة الصماء كما يقول أتباع كارل ماركس. يعني هذه الدعوة التي قام بها الشيوعيون والملحدون والذين يزعمون أن هذا الكون إنما نشأ بالطبيعة وأنه ليس له خالق ولا مكون، وهذه قضية باطلة رفضها العالم كله ولم يقبلها أحد، وهؤلاء الذين ادعوها رجعوا عنها وعرفوا أنها باطلة. نعم، كما يقول أتباع كارل ماركس نعم أن مكون العالم هو الطبيعة، وهو مذهب لفظه كل العقلاء. مذهب لفظه كل العقلاء، وهو مذهب لفظه كل العقلاء، بل حتى الحيوانات والجمادات التي تسبح بحمد ربها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك، قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالواقع أن الكون كله يسبح بملكوت الله جل وعلا وبحمده، خلاف ما ادعى كارل ماركس. نعم، قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم قال المؤلف رحمه الله اسم الكتاب، اسم الكتاب بالنسبة إلى المؤلف. نعم، يعني هنا هذه المقدمة التي كتبها دكتور علي ناصر الفقيه كافية في إننا فيما عرضناه. بعد ذلك بدأ يتكلم عن وصف الكتاب، اسم الكتاب، وهذه تحقيقات، يعني تحقيقات أراد بها دعم ما ذهب إليه وما وصف به الكتاب، حيث نقل من كتب ومن مؤلفات أن هناك من نقل اسم كتابه ابن مندى مثل الأستاذ فؤاد سسكين في كتابه الذي عرف به كثير من المخطوطات، ونقل أن هذا الكتاب هو منسوب إلى ابن مندى، ونقل منه ألفاظ تؤكد صحة نسبة هذا الكتاب إليه، وأن هذا الكتاب يعني مما كتبه ابن مندى، وهذه مسائل توثيقية يعتني بها المحققون للكتب، خصوصا إذا كانت الكتب قديمة وربما تشكك فيها بعض الناس، فيدفعون هذه الشكوك من خلال هذه النقول المتعددة من هذا الكتاب، سواء كانت النقول مأخوذة من الكتاب نفسه أو مأخوذة من كتب وصفت هذا الكتاب. وبالتالي نحن يعني سنترك هذه المسائل لأنها ما تعنينا كثيرا، وسنبدأ إن شاء الله المحاضرة، نبدأ إن شاء الله الدرس المقبل بالقراءة في أول الكتاب الذي كتبه المؤلف رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.